قال رحمه الله تذنيب: الله جل وعلا هو واضع اللغات لاحتياج الخلق في التعاون إليها، فلا دلالة للألفاظ على معانيها لمناسبتها لها. لطف ربنا بما تعالات توسيعه لا نصف المجال، ربنا تعالى توسيعه لنقل المجال، هي مراد بهذا، لولاها ما استفاد واحد منا من الآخر، لهذا تسمن كل واحد منا إلى ما في قلب الله. قال: ثم وقف تعالى عباده عليها من الطين المجال. قال: ثم وقف تعالى عباده عليها إما بالوحي وإما بخلقها فيهم أو علموها علما ضروريا. وجب من عندهم، هم يقولون لكنهم مختلفين فيه، لكن متأخر تحصل. قيل إنها بالوحي، علم آدم الأسماء كلها، وفي حديث الشفاعة العظمى: وعلمك أسماء كل شيء. وقيل بالصلاحية، فرض على الأولين، قال لهم: طيب يا كان آدم علم، من علمه المعاني؟ المعنى أن الله ألهمهم المعاني للفاظ لعلمه. ثانيا قال لهم: أيضا يلزم أمة قبلهم أخذوا عن الاصطلاح، قال: ما المانع أن الله يلهمهم أسماء المسميات كالإنسان يعلم الطفل اللغة بقوله يعطيني الكتاب ويشير إليه، وبقوله في مجلس الكتاب فيبحث ما يجد إلا هو يعلم اسم الكتاب. وقيل وبعضهم قال قيل بعض توقيف وبعض اصطلاح وبعض هذا كأنه شيخ تفصيل بين القولين، ما في دليل عليه إلا أقربها من توقيفية، إن الله قال: وعندما آدم الأسماء كلها. فرضوا عليهم قالوا أيضا: لو كان آدم علمه ما اختلفوا في اللغات، قال: ما المانع أن الله علم جميع اللغات كل واحد ولد راح بلغة؟ ما في دليل. اختم بني عليها ثمرة وما تنبغ، ما في ثمرة جاية. إذا قلنا أنها توقيفية لا يجوز قلبها، وإذا قلنا الصلاحية يجوز قلبها، تسمي الفرس ثوبا والثوب فرسا، ويقول لزوجتي اسقني ويريد طلاقها، وعبدي اسقني ويريد عتقه. هذا ما لم يتعبدنا الله بلفظه، ما تعبدنا بلفظه لا يجوز قلبه كالتكبير والتسميع والتحميد والدعاء والتشهد. قال: ثم وقف تعالى عباده عليها إما بالوحي أو بخلقها فيهم أو علموها علما ضروريا فليست من وضع البشر ولو قدر الحاجة ولو غير قدرها. ثم طريق معرفة اللغة من أهلها كيف فرض الوضع، إما بالنقل تواترا أو متواتر السماء فوق الأرض والشمس والقمر، والبلد ما في دليل، كل أقوال لا دليل عليه، أو آحاد، وإما استنباط العقل من النقل. في بعضها قالوا مأخوذ من الصوت كنعيق الغراب وزئير الأسد وخرير الماء، قالوا هذا مأخوذ من الصوت، ما في دليل عليه، هي نقلة لنا وخلاص، هذا هو الصحيح. وإما استنباط العقل من النقل لا القياس ولا مجرد العقل. المصلين هل يجري فيها القياس ولا يجري فيها بني عليه ثمرة؟ أحسن الله عليك.